السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لله الحمد والحسن والسلام جميل وأشهر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان يحكى أن هناك رجل، هذا الرجل تزوج امرأتين، الأولى تسمى حانة والثانية تسمى مامة. وحانة كانت صغيرة أقل من 20 سنة، وأما مامة فكانت كبيرة السن تقترب من 50 سنة. كان هذا الرجل له لحية كثيفة لها شعيرات بيضاء، فكان إذا ذهب إلى حانة الصغيرة تقول له: أنت رجل قوي جلد، هذا الشيب الذي في لحيتك يظهر للناس أنك كبير، فتقطع هذا الشعر الذي قد ابيض في وجهه. فإذا ذهب إلى مانة تقول له: أنت رجل جليل القدر وقد كبرت، الشعيرات السوداء هذه تصغرك وتظهرك للناس كأنك شاب، فتقص هذه الشعيرات وتأخذ منها. فيذهب إلى هذه فتفعل هكذا، ويذهب إلى تلك فتفعل ما سمعتم. في يوم من الأيام بعد مرور الزمان ينظر في المرآة، فإذا وجد لحيته قد انتهت، فقال كلمة صارت بعد ذلك مثلا، قال: بين حانة ومانة ضاعت لحانة، لحيتي راحت، لا ثبت السواد ولا ثبت البياض. صار هذا مثل، هذا المثل صار يحكى للمترددين. الإنسان اللي يكون متردد بين طريق يمين وطريق شمال، المتردد بين رضا الناس، إرضاء الناس وإرضاء رب الناس، الطريق في السعادة بين الطريق اللي يرضي الله عز وجل والطريق اللي يرضي الهوى. فالإنسان طول ما هو مش مركز هيضيع عمره، وهيجي في يوم من الأيام يقول: بين حانة ومانة ضاعت لحانة. ضاعت إيه بقى؟ ضاع عمرنا زي الشاب اللي كان يعني عنده محل، وكان في سراق كثيرا حول هذا المحل، كان يجمع القمامة ويكنس المحل، فيبدأ يجمع القمامة، فحب يأدب هؤلاء، بدأ يضع هذه القمامة وبقايا هذا الكنس في العلبة. هذه العلبة كان يغلفها كده تغليف كويس، واللي يشوفه من بعيد كده يحس ان هي حاجة لها بريق ولها رونق، فيضع القمامة في هذا الصندوق، وبعد ما يعني الصندوق ده يتملي في الاخر يروح يقفله كده ومغلفه تغليف كويس كده ويحطه، فيجي السارق يسرق الصندوق ده ويجري، فهو يهمه كأنه ايه يجري خلفه، فالتاني يجري اكتر، وهو بيجري يفك ليه بسرعه بحيث ان هو ياخد ايه قطعه الالماز اللي جوه ديت وياخدها، فده انه يفك يفك يفك يفك يفك، وبعد 300 متر كده يفاجئ ان هي ايه كنز تراب، فده انه يلعنه ويسبه ومش عارف ايه والكلام ده، خيبه الامل. في كتير جدا ممكن يجوا بعد عمر طويل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يلاقي حياته كلها راحت فين؟ بين حانة ومانة، لا عارف يمشي الناحية دي ولا عارف يمشي الناحية دي. الإنسان خاصة اليومين دول إحنا في جو امتحانات، الشاب اللي عنده جنبه فرح ولا جنبه هيصة ولا أولاد أخته بيلعبوا ولا الكلام ده مش عارف يركز، كل عم يجي يقفل على نفسه، وده بيكسر في كذا، وده بيلعب كورة في الصالة، وده مشغل مش عارف ماتش، وده بيعمل إيه، وده في فرح حواليه، فمش عارف. فيجي والده يقول له: مالك؟ يقول له: مش عارف أركز، وده في امتحان كيمياء ولا امتحان فيزياء ولا امتحان في الاخر خالص شهاده هياخدها، وهو عارف مصير الشهادات اليومين دول، هيعمل ايه؟ هيحجز مكان على الرصيف، لان كل الرصيف دلوقتي مليان ما فيش مكان للوعاد، انتظر دورك بقى. فده امتحان عادي جدا، امتحان دنيوي. لازم نكون واخدين بالنا كويس جدا ان في امتحان كلنا مقبلين عليه، هذا الامتحان شئنا ام ابينا كله رايح. قال الله عز وجل: ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، كل نفس ذائقه الموت. فلازم نركز كويس جدا في الطريق اللي احنا رايحين له، والطريق المآب والمرجع اللي الله عز وجل لم يستثني منه أحد، حتى محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. فلابد أن الإنسان يهتم بالطريق اللي هو ماشي فيه، عشان ما يجيش في يوم من الأيام يقول حياتي راحت وعمري ضاع. طيب، عشان الواحد يوصل للدرجة دي إيه المطلوب منه؟ سهلة. الله عز وجل قال لنا في آية كاشفة معرفة لنا الطريق، قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم تشتغل على قلبك، ده الطريق، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنجو بها، حاجة الوحيدة إن قلبك يكون سليم. سليم من إيه؟ ده إن شاء الله عز وجل هذا ما سنعرفه في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل إذا يسر الله عز وجل وقدر. القلب الذي نريد أن نلقى الله به. أول شيء عاوزين نفهمه في الطريق ده ونستوعبه، إن القلب يشعر، وإن القلب بيستمتع، وإن القلب ليه طعام وليه شراب وليه احتياجات. كتير جدا من الناس لو شفتوا، لو قسمنا الناس يعني في الحياة، ولا بحثنا عنهم، ولا يعني عملنا مسح كده واستقراء، هنلاقي ان جميع الناس اتفقوا على شيء، على البحث عن شيء، واختلفوا في تفسيره. الكل اتفق في البحث عن السعادة. يعني الولد اللي بيكلم بنت بيكلمها ليه؟ عشان يكون سعيد. طيب، واللي بيشرب مخدرات بيشرب ليه؟ عشان يكون سعيد. طيب، واللي بيسرق بيسرق ليه؟ عشان يكون سعيد من وجهة نظره. واللي بيقتل بيقتل ليه؟ عشان يكون سعيد ويخلو له الجو، وهكذا. واللي بيقرب من ربنا بيقرب ليه؟ عشان يكون سعيد. واللي بيصلي بيصلي ليه؟ عشان يكون سعيد. لكن مين هو السعيد فعلا اللي من كل هؤلاء؟ حضرتك لو اتفرجت على شيء ومتعت نظرك به، هذا الشيء مثلا سواء يحبه الله أو لا يحبه الله، في الآخر أنت متعت عينك. ولو سمعت أغنية أنت متعت ودنك. ولو قلت ألفاظ سيئة ولا شيء ممكن تكون متعت لسانك، لكن قلبك ما تمتعش. قلبك لن يتمتع إلا بشيء واحد، هذا الشيء ذكره الله عز وجل وسنذكره الآن. إيه اللي بيخلي ناس كتير جدا من اللي احنا ذكرناهم في أصناف الناس اللي احنا ذكرناهم في موضوع البحث عن اللي بيكلم بنت واللي بيشرب مخدرات واللي بيسرق واللي بيأذي ولا الكلام ده كله، وفي الآخر خالص مش لاقي السعادة؟ إيه السبب المركزي؟ السبب يتضح بهذا المثال. حضرتك دلوقتي لو ظهر ليك أو سمعت عن جهاز جديد، أول مرة تسمع عن حياتك عن حاجة اسمها الكمبيوتر، فقلت ما شاء الله الجهاز ده كل الناس بيسمعوا عليه خير وبتاع الكلام ده كله، ورحت جبته كده متفكك كده، جبت ماوس وجبت كيبورد وجبت مش عارف سي بي يو وجبت الشاشه وجبت مش عارف ايه وجبتهم كده، والراجل اداك ورقه كده فيها الكتالوج بتاعه بتعمل ايه؟ انت قعدت وقلت يا ابو احمد الجهاز ده انا سمعت اللي احنا جبناه، وجبت خالد وجبت مي وقعدت مع الناس كلها مع اولادك وبتاع، وده تحط الكمبيوتر ايه يا جماعه هنركبه ازاي وهنستعمله ازاي؟ فواحد قال لك والله انا شايف السي بي يو ده ولا الصندوق ده ولا بتاع ده ولا الشاشه دي مثلا، انا شايف ان الشاشه دي ممكن نتفرج عليها على ماتشات فنوصلها بالدش. واحد تاني قال لك انا شايف ان مثلا الكيبورد دي ده مكان المفاتيح بتاعه الموبايل، يعني انا ممكن اضرب كده وارن على خاله. واحد تاني قال لك ده لا، الكيسه دي ده بتاعه الاحذيه، احنا ممكن نحط عليها مثلا الشراب، نحط فيها الجزم ونحط فيها كده. كل واحد قاعد بيقول اللي هو عاوزه وتعمل كده، بس انت حاسس ان الفلوس اللي اتدفعت فيه 18000 18,000 عشان احط فيه شراب واحط فيه مش عارف ايه. فواحد قال لك اسلام زميلك ده فاهم كل حاجه، اسال اسلام. سالت اسلام قال لك لا بقى، انا اول ما شفت الجهاز ده ولقيت معاه سماعه قلت بس سماعه يعني نسمع، فروحت موصله على الكاسيت وبدات اسمع وبتاع. فده الواحد اللي بيفكر شويه. في يوم من الايام وانت قاعد كده مسكين وبتاع، فبتبص في الورقه دي وتشوف فاكر ان هي الفاتوره، فوجئت بيقول لك الجهاز ده عباره عن ايه وتركبه ازاي وتستمتع بيه ازاي، وتبدا تمشي ورا الكتالوج ده وتمشي ورا الارشادات دي، تفاجئ ان ايه، ان كان في حاجه تانية خالص. انه اول مره تبدا تستوعب يعني ايه كمبيوتر، تبدا تستفيد منه. احنا كده برضو، اللي خلقنا وضع لينا ارشادات، وضع لينا دستور، لو عايزين تستمتعوا امشوا على الطريق ده، هو ده السر. مستحيل يا جماعة في واحد يعمل حاجة شاقة ويعملها بحب وبدقة وإحسان إلا وإذا كان هو بيحبها، صح؟ يعني حاجة شاقة، ولقيت واحد بيعمل الحاجة الصعبة دي بيعملها بحب وإحسان وقاعد يتفنن فيها ومستمتع، أكيد في سر، لأنك أنت شايفها خنة. يعني ما تشوف واحد طول الليل بيصلي وبيصلي وراء إمام، الإمام بيقرأ بجزء وقاعد أمال يعني يساوم الإمام يقول له إيه، ما تخليها جزئين. طب ممكن، طب هقول لحضرتك، طب ممكن تخلي مثلا الركعة مثلا يكون ربعين، طب ممكن مش عارف إيه. الراجل ده دلوقتي هو بيمثل، عما بتشوف واحدة ماشية في عز الحر والدنيا يعني خلاص الواحد مش قادر، ودية ماشية مغطية إيه كل شيء في جسمها، وبعدين تيجي تسأل عنها تعرف ان هي من بنت اشهر تاجر في الزقازيق، تيجي تسأل عنها تعرف ان هي من اجمل البنات، وعاملة كده وهي مستمتعة، اكيد في سر يا جماعة، مستحيل، صح؟ عارفين ايه السر؟ السر ذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل: من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن الا هياخده فلنحيينه حياة طيبة. واهب الحياة اللي بيقول لنا كده، اللي خلق القلب بيقول لنا كده، بيقول لنا ده القانون. زي ما في للحياة في السنة الكونية في قانون، المية بتغلي عند درجة حرارة معينة، بتتجمد عند درجة حرارة معينة، القلب ده بيستمتع، دي قانون، قانون المتعة، قانون متعة الروح. الروح دي عشان تستمتع، لان في حاجات يا جماعه لا تشترى بثمن. حضرتك لو معاك مال ممكن تشتري سرير لكن مش هتشتري بيه نوم. حضرتك لو معاك مال ممكن تشتري بيه مستشفى لكن عمرك ما تشتري بيه صحه. ممكن لو معاك مال تتجوز اربعه، ولو يعني راجل لا تضع المعيار الشرع والحلال والحرام امامك ممكن تمشي مع نساء كتير، بس عمرك ما هترزق عفه ولا هترزق حنية ولا هترزق. ممكن الفلوس تجيب لك عبيد لكن مش هتجيب لك واحد يبرك. في حاجات لا تشترى بثمن. واحد كان غني جدا وعنده مشكلة في الأرق والنوم والكلام ده، الراجل ده بفلوسه ممكن يشتري أسرة العالم كله ويشتري وسائد اللي موجودة في العالم كله لكن مش قادر يشتري نوم. سبحان الله، عشان تعرف قد ايه انك فقير. تعرفين يعني نوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رفع التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، منهم عن النائم اللي نايم. طيب ليه اللي نايم؟ لانه مش معاه عقله، عقله مش معاه. انك بيجي عليك وقت عشان انت فقير، انتم الفقراء الى الله، بتقول له ايه؟ يا رب انا عاوز انام، يا رب عطل عقلي، انا عاوز عقلي ده يوقف وعاوز انام. سبحان الله، اهو الراجل ده كان كده، عنده بماله ممكن يشتري جميع المخدات اللي في العالم لكن مستحيل ان يشتري نوم. هو ده بقى فلنحيينه حياة طيبة، هو دي الحياة الطيبة. بعض الناس ممكن يقول طيب انا بشوف ان في ناس بعاد عن ربنا وعايشين سعداء. لا مستحيل، لأن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا قال لنا على الباطن الباطن اللي في داخله ضنك. ولذلك تجد، وأنا يمكن قلت امبارح في درس التراويح، إن في 2016 منظمة الصحة العالمية بتقول إن في 800 ألف إنسان انتحر. طيب ال 800 دول من بلاد إيه؟ يعني تقريبا كل 40 ثانية في واحد بينتحر. طيب من بلاد إيه؟ العشر الأوائل منهم اليابان، والمية الأوائل بقى طبعا منهم فرنسا وأمريكا ومش عارف إيه والكلام ده كله، فهمش دول عربية. ليه يعني؟ عشان إحنا يعني السعداء، وإحنا اللي ما شاء الله يعني الدنيا بتنغنغ معانا، إحنا بنطلع من كرب نلبس في هم، نطلع من هم نلبس في وهكذا، نطلع من مشكلة ناخد في مشكلة، بس معانا حاجة مش مع الناس التانيين، معانا حاجة ربنا وهبنا إياها. عارفين ايه هي؟ معاك الدواء لأشرس مرض في البشرية كله. ايه هو؟ الخواء الروحي، جوع الروح. البشرية حاليا تحتاج او بتعاني من روح تتدور جوعا وتتشقق عطشا. سبحان الله، الله عز وجل رزقك كمسلم انك معاك الدواء الناجع لهذا المرض. الدواء الناجع ده اللي هو ايه؟ انك تكون مؤمن بالله عز وجل، انك تكون طائع، انك تكون عارف انت جيت منين ورايح فين وجيت ليه. شوف التلات اسئله اللي انا قلت لهم ديت، تلاقيهم ممكن تلاقيهم على توك توك مكتوبين. خلاص، ممكن تلاقي التلات اسئله دي كده واحد بيقلش بيقولهم. تعرف ان التلات اسئله دي معظم المناهج الارضيه اللي على الارض بتتجنب الجواب ليها. عم تيجي تسال علمانيه ولا الليبراليه ولا الاشتراكية ولا أي حد من دول، تيجي تسألهم يقول لك التلات أسئلة دي مالناش دعوة بيها، احنا جينا منين؟ تسأل السؤال ده ليه؟ طب رايحين فين؟ تسأل السؤال ده ليه؟ طب واحنا جينا نعمل ايه؟ تسأل السؤال ده ليه؟ فالتلات أسئلة دي اللي بيسموها الأسئلة الكبرى، ربنا عز وجل من عليك وعلمك إياها وفطرك عليها. عشان كده دايما تلاقي ان الطائع هتلاقيه هو اللي سعيد. اللي بعيد عن ربنا اللي انت بتشوفه سعيد، لا هو مش سعيد، هو ظاهرا معاه لذة مؤقتة. وفي فرق بين اللذة وفي فرق بين السعادة. اللذة بتيجي من الخارج، مال، نساء، فسح، مش عارف ايه، اللذة بتيجي من الخارج. لكن السعادة بتيجي من الداخل، بتيجي من الداخل. السعادة مرتبطة بالروح، اللذة بتكون مرتبطة بالجسد، ومن ضمن صفاتها ان هي بتكون مؤقتة. أديك مثال، النهاردة إن شاء الله هتلوها، وتلاقي بقى النهاردة أول يوم وانت شامم ريحة الأكل والمغرب، وانت يعني شايف الكنافة من مانجا معدية من قدامك، وقاعد تصبر نفسك وهتموت انك تقبل عليها، فتيجي تصبر وخلاص، عندك لذة جديدة جدا، صح؟ أول ما الأكل يتحط ايه اللي بيحصل؟ بتقبل عليه، بتستمتع لمدة قد ايه؟ الثواني ان الاكل بيكون في حلقك. طب بعد ما بيدخل انتهت اللذة والموضوع انتهى. عشان كده لذة الجسد يتبعها فتور وألم، تبدأ بقى بعد شوية الفوار، الله يكرمك، مش عارف مين في الحمام، طب انت عايز الحمام ليه؟ انت كنت قاعد راسي بقالك 13 ساعة، ايه اللي حصل؟ تعرفهم في الاعتكافات، بعد الفطار خلاص عندك 14 حمام لا يخلو منهم انسان. بسبب ايه؟ بسبب ان اللي انا بقوله لك دوت، ان اللذة بيعقبها الم وغير مستمرة. طب الروح بقى لا، موضوع مختلف، لذة مستمرة ويعقبها لذات تترى. اقول لك دليل، امبارح وحضرتك بتصلي التراويح حسيت بيه، كنت مستمتع وكنت يعني حاسس انك في سماء الايمان تطير. طيب بعد ما خلصت حسيت بألم؟ لا. امال حسيت بيه؟ حسيت بسكينة، وبتقول ان شاء الله بكرة بقى هروح بدري وهستعد، وياريت الشيخ بقى يبدأوا يلعلعوا كده ويطولوا. اتكلم على اصحاب القلوب اللي ايه؟ قلوب السليمة. سبحان الله، تلاقوا اتنين صايمين، الشباب بقى لهم لسه بيصوموا في البداية دول، خلينا مثلا نقول ان في اتنين توأم ليهم نفس المواصفات الجسدية وفي كل حاجة، اثنين دول صاموا. جم بعد العصر واحد منهم دخل المطبخ شاف الاكل ما قدرش يقاوم، راح عامل ايه؟ استسلم. لسه بيمد ايده كده والدته دخلت، بس خلاص كان خد قطمه، راح سايب كل حاجه خلاص بقى. ففي ناس كشفته وبتاع، فهو محدش عارف ان هو ايه اكل، بس هو في قرارة نفسه ايه اللي حصل؟ خلاص راح صيامه ده، انه ماسك نفسه لغايه المغرب واخوه ممسك. مين اللي بيشعر بالفرح عند الافطار؟ مين من الاثنين دول اللي هيشعر بالفرح؟ طيب ما الاثنين دلوقتي يا جماعه صاموا، والاثنين تركوا الطعام. الراجل ما لحقش، ده هي يا دوب نقطه واحده اللي دخلت بقه. ايه الفرق؟ لان اللي حس بالفرح حقيقه الروح مش الجسد. والا في الجسد المثال الثاني اللي اعمق، امبارح في ناس كانت بتصلي وبتبكي وسهرانه طول الليل تصلي وتبكي، وفي ناس كانت سهرانه بتضحك وسايبه الصلاه وممكن يكون ايه بيعصي ربنا. طيب ده صاحي مهموم وده صاحي سعيد. يا جماعه ده نايم بيبكي وده نايم بيضحك، ايه اللي يخلي ده يقوم مبسوط وده قايم مش مبسوط؟ عارفين السر؟ من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. طيب الناس دي بقى اللي احنا بنقول عليهم، انا بشوف الفنانين واشوف الناس دي والبعاد والعصاة دول انا شايفهم سعداء. لا، هم مش سعداء. عارفين لحم القرود او الضفادع؟ ايه رايك لو النهارده جبنا لك على ايه في الافطار ضفادع، وقلنا لك بقى هي ضفادع ومحشيه عشان يعني تاكلها، ترضى تاكلها؟ لا. ليه؟ مش متعود على الكلام ده، صح؟ العاصي، في ناس بتاكل الضفادع وفي ناس بتاكل لحم القرود والكلام ده، ليه؟ زي الراجل بتاع الكمون، الناس اللي بايه بتعود التوابل كده، انت ما تخش مكانه تقول له انا مش عارف انت قاعد هنا ازاي. اعزكم والله مثلا لو رحت لواحد عنده ايه بقر وبهايم وكده، تيجي تدخل كده الزريبه، ايه يا عم انت قاعد هنا ازاي؟ يقول لك ايه في ايه، انا مش شامم حاجه. اصحى ده هتشم ازاي؟ ما خلاص الفت الموضوع. فهؤلاء خلاص الفوا كل شيء، عشان كده ياكلوا لحم قرود، ياكلوا ضفادع، ياكلوا اي حاجه، لكن انت ما زلت عندك ايه؟ لسه في سليم، لسه في قلب في سلامه. طيب في واحد تاني بيسال، وهختم السؤال ده، ان هو بيقول طيب انا ببدا اصلي وببدا اطيع ربنا وبرضه ما بشعرش بالسعاده. ده طبيعي في البدايات، لان القلب عليه ران، القلب بسبب البعد والغفله وبسبب الذنوب كون طبقه من الران عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده اللي هو ايه؟ ذنب على ذنب، ذنب على ذنب. فبيعمل ايه؟ زي الاسفلت كده، يحط البلاء الطريق ده قاعد عمالي يضع المازوت والكلام ده، فالبلاك ده في على القلب كده في نقط سوداء عملت زي الطبقه دي. فعما يجي يطيع ربنا ويجي يقرب من ربنا، القلب لسه ايه في طبقه، الطبقه دي بقى ايه زي الصابون كده قاعده عمال تشيل الاعمال الصالحه الحسنات يذهبنا السيئات، قاعده تشيل تشيل تشيل تشيل تشيل. بعد شويه القلب ده خلاص هيبدا يستمتع بالسعاده. ويا جماعة لازم تبقى عندكم يقين ان الناس اللي بيروحوا بدري المسجد وعندهم شغف ان يكونوا في الصفوف الاولى، وشغف انه يتصدق بماله، وان زوجته في عز الحر ماشية زي ما قلت لكم كده بزي امهات المؤمنين، محدش مفيش حاجة باينة منها، الناس دي مش بتعمل كده بتمثل. ولا الناس دي زي ما بعض الناس كان بيقولي انتوا عارفين اصلا الملتحين دول كلهم فقراء، وكان بيتكلم جد ما بيهزرش. كان ده من 10 سنوات، وكان صحفي كبير كان يقول لي ليه هم فقراء؟ قال يا جماعة الناس دي مش لاقية فلوس تمن ايه الحلاقة، موس الحلاقة مش لاقينه، فعشان كده ناس كده. وبرضو في ذهنهم ان دايما يعين اللي ايه البنت اللي بتغطي وشها وترتدي حجاب امهات المؤمنين ده مشكلتها ان ايه مشوهة، في وشها في مية نار، في حد عضها وهي صغيرة ففي واخدة غرز في وشها فمش عاوز الناس تشوفها، فعشان كده هي ساترة وشها. ده انطباعهم. لكن عم بيفاجئوا، طيب الراجل ده غني، الراجل ده مبسوط جدا، ركب عربية مش عارف بنص مليون وحاططها قدام وابنه قاعد بيلعب بايفون ب20,000 ومش عارف، ده طلع غني. طب ايه اللي هو اللي بيخليه يعمل كده؟ السعادة يا جماعة، الحياة الطيبة. فالحياة الطيبة دي لها قانون ان شاء الله عز هنتكلم عليه، اللي هيؤدي بإذن الله عز للقلب السليم. هنتكلم على عنوان السعادة وأركان السعادة، سعادة القلب التي تكلمنا عنها من الأصل. هنتكلم على سعادة القلب، سعادة الروح، لأن ده هو ده النعيم اللي الحقيقي وقرة عين الإنسان. فنتكلم إن شاء الله عن أنواع السعادة، المعوقات اللي بتخلي الإنسان يكون سعيد، وإيه حل المعوقات ديت. فنسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم ويبلغنا في هذه الأوقات الأعمال الصالحات، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.